بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النساء الأبيات من 20 إلى 25 من الشطر الأخير من البيت 20. الشرح: والصاد أشمم صوت زائم ما أتى مسكنا من قبل داله غنى فتنرمى. مدلول الغين من غنى رويس، وفتى حمزة وخلف، والراء من رماء الكسائي. قرأوا بإشمام كل صاد ساكن بعده دال صوت الزاي. والإشمام هنا هو مزج الصاد بالزاي، فيكون النطق بينهما ليس بصاد خالص ولا بزاي خالص. وجملة ذلك 7 مواضع، وبالمكرر 12. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. معا هنا في النساء: وانظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. وسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. 3 في الأنعام: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية في الأنفال، ولكن تصديق الذي بين يديه في يونس. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه في يوسف. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين في الحجر. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر في النحل. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء في القصص. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم في الزلزلة. وضابط الباب سكون الصاد ومجيء الدال بعدها متصلة بها. وضد الإشمام تركه فتعين للباقين، وهم الحرميون وأبو عمرو وروح وعاصم وابن عامر، القراءة بالصاد الخالص في الجميع. ووجه الإشمام التقريب بين الهمس في الصاد والجهر في الدال، إن بين الصفتين تنافرا، فقرب بينهما بشيء من صفة الزاي للمجانسة والخفة. وكانت الزاي أولى بذلك لاتحاد مخرجها مع الصاد واشتراكهما في الصفير، ولاشتراك الزاي مع الدال في صفة الجهر. والإشمام لغة أسد وقيس. والصاد الخالصة هي الأصل، والقراءة بها موافقة للمرسوم، وكل صحيح. قوله: وحركا ونونا حصيرة ظلت. قرأ ذو ضائي ظلت وهو يعقوب: أو جاءوكم حصرة صدورهم، بنصب التاء والتنوين وصلا. فتعين للباقين حصرت بلفظ الماضي وإسكان التاء. وتقدم في الأصول أن التحريك إذا أطلق فتح، وضده الإسكان مطلقا، سواء قيد أي تحريك أم لا. وأن التنوين ضده عدمه، فعلم من قوله وحركا ونونا الفتح وعدم التنوين للباقين من الضد. ويقف الجمهور بالتاء، ويقف يعقوب بالهاء على أصله فيما كتب من المؤنث بالتاء. وكتابة حصرت في المصاحف بالتاء مجمع عليها. وقال ابن سوار في المستنير: قرأ يعقوب والمفضل عن عاصم حصرت صدورهم، جعلاه اسما منصوبا وكلهم وقف بالتاء. قال في النشر: ذكر بعض الأئمة أن الوقف عليها بالتاء لجميع القراء كابن سوار، فأدخل يعقوب في جملتهم إجمالا، والصواب تخصيصه بالهاء على أصله. انتهى. وقراءة يعقوب حصرة بالنصب على الحال من فاعل أو جاءوكم، وهي قراءة الحسن وقتادة. وقراءة الجمهور على إضمار قد، والجملة في موضع الحال كذلك. فأظهر يعقوب ما قدره الجمهور، أي جاءوكم وقد حصرت صدورهم. وقيل لا حاجة للتقدير لكثرة ورود الماضي حالا دون قد. وقيل حصرت في موضع جر صفة لقومي. أو جاءوكم معترضون، أو بدل اشتمال لاشتمال المجيء على الحصر وغيره، وقيل خبر بعد خبر، فحصرت جملة مستنفة أخبر بها عن ضيق صدورهم عن القتال بعد الإخبار عنهم بما تقدم، وقيل خبر ومعناه الدعاء مثل قاتلهم الله أن لا يؤفكون، فهو دعاء عليهم بالموت أو بأن لا يقاتلوا المسلمين ولا قومهم تعجيزا وتحقيرا. ومعنى حصرت ضاقت أو كرهت، أي جاءوكم ضيقة صدورهم عن قتالكم والقتال معكم، كرهوا قتال الفريقين ولم يسلموا، فكانوا معاهدين أول الإسلام وتركوا على ذلك حتى يتبين لهم الحق، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تثبتوا مع حجراتها من الثبت رعاء فتن وغيرهم تبينوا من البيان. قرأ الإخوة الكسائي وحمزة وخلف والرمز في الراء من رعاء وفتى، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا، وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا معا هنا، ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا في الحجرات. قرأوا بالثاء المثلثة والباء الموحدة من التثبت. وقرأ الباقون وهم الحرميون والبصريان وعاصم وابن عامر فتبينوا بالباء الموحدة والياء التحتية من التبين في الثلاثة كما صرح لهم، ومعناهما متقارب، تثبت وتبين. روي عن الحسن البصري مرسلا ألا إن التبين أو التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا. وفي سنن الترمذي الأنات من الله والعجلة من الشيطان انتهى. ونتيجة التبين وقوع العلم للمتبين، وهو من عمل القلب، ويغلب في التثبت عمل الجسم، لذلك قيل إنه أبلغ من التثبت. لكن جاء في التثبت ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكان عنده صلى الله عليه وسلم من البيان ما ليس عند غيره، ومع هذا كان التثبت له أبلغ وأتم لما أراد الله عز وجل منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله والسلام لست أقصر كفل مدن فتاء، قرأ ابن عامر والمدنيان وحمزة وخلف والرمز مرتبا في الكاف ومدى وفتاء، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا بحذف الألف بعد اللام أي السلام. فتعين للباقين وهم ابن كثير والبصريان وعاصم والكسائي القراءة بإثباتها أي بالمد، وذلك من الضد. وعلم أن الخلاف في الثالث لذكره بعد فتبينوا، ولست زيادة بيان فخرج الأول وألقوا إليكم السلم والثاني ويلقوا إليكم السلم، فلا خلاف أنهما بغير ألف. وأجمعوا كذلك على قصر وألقوا إلى الله يومئذ السلم في النحل، وأجمعوا على فتح السين في الأربعة. وتقدم في البقرة أن الحرميين والكسائية يفتحون السين من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأن الباقين يقرؤون بكسرها. وما في تهذيب القراءة من أنه متفق الكسر لعله سبق قلم. والسلم بفتح السين واللام مع القصر وكذلك مع المد الاستسلام والسلام والسلامة واسم من سلم عليه. والقراءة بالقصر وجهت على أنها بمعنى من استسلم إليكم من قاد، مثل وألقوا إلى الله يومئذ السلم أي استسلموا لأمره وانقادوا له. وهذا الوجه يصح أيضا في القراءة بالمد أي ولا تقولوا لمن انقاد إليكم ولم يقاتلكم لست مؤمنا. ووجهت القراءة بالمد على أنها بمعنى التحية أي لا تقولوا لمن حياكم بتحية الإسلام لست مؤمنا بل متعوذا لتقتلوه وتأخذوا ما معه من عرض الدنيا، بل كفوا عنه واقبلوا منه ما أظهر من الإسلام حتى تتبينوا. والمد قراءة ابن عباس، والقصر قراءة ابن مسعود. قيل في سبب نزولها أن سرية من المسلمين لقيها رجل معه غنم فسلم عليهم وأظهر الشهادة، فقتله رجل من المسلمين، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لما قتلته وقد قال ما قال؟ قال: يا رسول الله، إنما قال ذلك تعوذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا شققت عن قلبه؟ ووداه صلى الله عليه وسلم من عنده، وبعث بالدية والغنم إلى أهله، والله أعلم. وقوله: ولست مؤمنا ولف، بفتح كسر ميمه الأخير خف. قرأ مدلول الخاء من خف عيسى بن وردان عن أبي جعفر: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، بفتح الميم أي الثانية، وكسرها الباقون وهم على أصولهم في الإبدال، ولابن جمازهم وجه الفتح لكن من طريق الطيبة، وليس له هنا أي من الدرة إلا الكسر. فمؤمنا على قراءة الجمهور اسم فاعل من الإيمان الذي هو ضد الكفر، أي لا إيمان لك وإنما أسلمت لئلا تقتل. وقراءة ابن وردان مؤمنا بالفتح على أنه اسم مفعول من الأمان بفتح الهمزة، آمنه أعطاه الأمانة وأجاره فهو مؤمن، والله أعلم. وقوله: أغير بالرفع حما فز نل دماء. أخبر أن مدلول حما والفاء من فز والنون من نل والدال من دماء، وهم على الترتيب البصريان وحمزة وعاصم وابن كثير، قرأوا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر برفع الراء، فتعين للباقين وهم المدنيان والشام والكساء وخلف القراءة بنصبها. فالرفع على البدل من القاعدون لأن الكلام منفي، وذلك يرجح البدل، أو على أنه صفة لهم، ولأنهم غير معينين بل المراد الجنس، جاز وصفهم بغير، وهي لا تتعرف بالإضافة أو لاكتسابها التعريف لوقوعها بين الضدين. ويجوز الرفع على استثناء، أي لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر منهم فهم كالمجاهدين، وذلك لعذرهم. والنصب على الاستثناء من القاعدون، أي لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر، أي الأصحاء والمجاهدون، أو على الحال منهم، أي لا يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون، وهذا مثل جاءني زيد غير مريض، أي صحيحا، والله أعلم. وقوله: نؤتيه يا فتى حلا، قرأ ذو فتاة حمزة وخلف، وذو حاء حلا أبو عمرو، فسوف نؤتيه أجرا عظيما بالياء، فتعين للباقين وهم الحرميون ويعقوب وعاصم الكسائي وابن عامر القراءة بالنون. واتفقوا على القراءة بالنون في الأول، وهو قوله تعالى: فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه. فالقراءة بالياء إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وفيها مشاكلة لما قبلها، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. والقراءة بالنون للتعظيم، وهي إخبار من الله تعالى، وفيها خروج من لفظ الغيبة إلى التكلم على طريق الالتفات، ومناسبة لما قبلها، وهو قوله تعالى: نوله ونصره، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.